خالق الأكوان، عظيم الشان والسلطان، منزل الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الديان والرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان الذي حظي بمغفرة الذنوب والفوز بأعلى الجنان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي البذل والعطاء وبيعة الرضوان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك كما أمرت ربي تضرعا، فلئن رددت فمن ذا يرحم، ما لي سوى فقري إلا وسيلة وجميل عفوك ثم إني مسلم. هيا بنا أيها المسلمون لنواصل رحلتنا الطويلة مع أنبياء الله ورسل الله عز وجل، وهذا هو لقاؤنا 62 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عما جرى بين نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم وملكة سبأ بلقيس من المحاورات والمحاولات التي انتهت بأن شرح الله جل وعلا صدر الملكة إلى الإسلام، وأعلنت إسلامها لله رب العالمين مع نبي الله سليمان، معترفة بذنبها مقرة بخطئها، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويستمر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمته، يبذل من أجل ذلك النفس والنفيس وكل ما سخره له ربه تبارك وتعالى. وها هو أيها الأحباب يجلس في مملكته وسلطانه في يوم من الأيام لتعرض عليه أجاويده وخيوله ليتفقدها على عادته، فجلس ينظر إليها بإعجاب وانبهار، كما قال الله العزيز الغفار إذ عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فلقد عرضت الخيول التي كانت تقاتل في سبيل الله ويستعملها سليمان عليه السلام في فتوحاته العظيمة، عرضت عليه ذات عشية في يوم من الأيام، إذ عرضت عليه بالعشي الصافنات. الصافنات جمع صافنة، وهذه للمؤنث ويقال صافن، والصافنات عند العرب الصافنة هي الفرس التي قامت على 3 قوائم وطرف حافر الرابعة، إذا قامت على 3 قوائم وطرف حافر الرابعة تسمى فرس صافنة، وهذا دليل على رشاقتها وجمالها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت عليه فجلس ينظر إليها معجبا بها منبهرا. وهذه الخيول أيها الإخوة اشتهرت عند العرب حتى صارت العرب تتناقل أخبارها، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وكانت تلعب بالبنات، فرأى من بينهن فرسا، فرسا من قماش ومن رقاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قالت: بنات ألعب بها. وما هذا الذي بينهن؟ قالت: فرس. وما هذا الذي عليه؟ وكان عليه جناحان من رقاع. قالت: فرس له جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما علمت أن نبي الله سليمان كانت له خيول لها أجنحة؟ قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والحديث خرجه أبو داود في سننه بسند صحيح. وذكرت هذا من أجل أن أبين أن خيول نبي الله سليمان عليه السلام اشتهرت عند الناس، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، لكنه انشغل بها انشغالا عظيما وانبهر بها انبهارا كبيرا، حتى أنه سهى عليه الصلاة والسلام أنه مخاطب بصلاة العصر، فانشغل برؤيتها والنظر إليها حتى غابت الشمس ولم يصلي. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي إني انشغلت بهذه الخيل عن ذكر ربي. والعرب تطلق على الخيل خيرا كما تطلق على المال خيرا، ومن ذلك قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. وكذلك تطلق على الخيل نفس اللفظ. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: رب إني أحببت حب الخير، فقال: إني أحببت حب الخير، أي حب الخيل عن ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب، أي حتى تغطت الشمس بالحجاب وغابت وانتهى النهار ولم أصلي. وهذا هو الذي ذكره المفسرون في شرح هذه الآية، وعلى رأسهم ابن كثير وغيره رحمهم الله تعالى، أن سليمان عليه السلام فاتته صلاة العصر في ذلك اليوم سهوا ونسيانا لا عمدا. والسهو والنسيان يجري على ابن آدم، وسليمان بشر، والأنبياء كلهم من البشر، يجري عليهم السهو ويجري عليهم النسيان، لكنه لا يمكن أبدا أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: رب إني، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ولأهل العلم أجوبة أخرى، منهم من قال إن هذا كان سائغا في شريعة بني إسرائيل، أن ينشغل الإنسان بشيء حتى تخرج الصلاة عن وقتها. ومنهم من قال من أهل العلم إن هذا جائز إذا انشغل الإنسان بما يعود على الإسلام وعلى الدين بالمصلحة، مثل القتال وغيره، يجوز ذلك ولا بأس. ومنهم من قال إن هذا يجوز في حال المسايفة والمضايقة، وذلك إذا التقى الصفان وكثر الخوف والرعب واضطربت القلوب والنفوس، فلا يستطيع الإنسان الصلاة ولا الركوع ولا السجود، جاز له تأخيرها. وهذا قول ذكره مكحول والإمام الأوزاعي، واستدل وغيرهما بما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما أخرجوا صلاة الفجر عن وقتها في فتح تستر، وكانت مدينة من المدن، فلقد كثر الرعب يومها حتى أخرجوا الصلاة عن وقتها وصلوها بعد الوقت. وهذا الذي حصل لنبي الله سليمان عليه السلام حصل مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق والأحزاب، فإنه انشغل عليه صلوات الله وسلامه بحفر الخندق الذي كان سببا لصد الأحزاب الكافرة والأحزاب المشركة التي جاءت لتصد عن سبيل الله ولتحارب دين الله، انشغل في ذلك اليوم بهذا الخندق حتى خرجت الصلاة عن وقتها. والحديث في الصحيحين أن جابر رضي الله عنه قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله إن كدت ألا أصلي العصر حتى تكاد الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فقام صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ، وتوضأ الناس معه، فقام فصلى صلاة العصر بعد مغيب الشمس، ثم بعدها صلى صلاة المغرب، ودعا عليه الصلاة والسلام عليهم في دعائه المشهور وهو يقول: شغلونا عن الصلاة عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا. إذن هنا ترك الصلاة أو إخراجها كان بسبب وبعذر شرعي وهو السهو والنسيان، ولذلك من نسي أي صلاة مكتوبة أو سهى عنها يجب عليه قضاؤها ولا إثم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها أو فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري، والحديث في الصحيحين. أما من أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي فإنها لا تقبل من صاحبها إذا قضاها ولو صلاها 1000 مرة، لأنه يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. هذا هو القول الصحيح، أن سليمان عليه السلام فاتته صلاة العصر وأنه أخرجها سهوا ونسيانا، ولم يكن في حالة المقاتلة والمبارزة والمنابذة، بل كان منشغلا برؤية الخيول التي سخرت له لإعلاء كلمة الله جل جلاله. ولذلك اعترف سليمان عليه السلام بذنبه وأقر بخطيئته وعلم أنه أخطأ، مع أنه ساه وناس ومعذور، والإنسان قد رفع عنه القلم إذا كان ناسيا أو ساهيا، لكنه اعترف بذنبه. فما الذي صنعه سليمان؟ إننا اليوم على موعد مع دروس كثيرة أيها المسلمون يسر الله ذكرها ونفع بها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فلما رأى أن صلاة العصر قد فاتت وأنه انشغل برؤية الخيول عن الصلاة في وقتها وعن ذكر ربه، أمر على الفور بهذه الخيول أن ترد عليه. ردوها كلها. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتقم منها، بل من أجل أن يزجر نفسه الكريمة وأن يجعل تلك الخيول التي شغلته عن طاعة الله كلها مقربة مذبوحة معقورة ابتغاء وجه الله عز وجل. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوا علي هذه الخيول التي شغلتني عن طاعة ربي والتي ألهتني عن ذكر مولاي عز وجل، ردوها علي كاملة. ردوها علي. فطفق مسحا، أي فانطلق يمسح أعناقها ورقابها وسوقها وعراقيبها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وهذا هو التفسير الذي رجحه ابن كثير والسدي وجمهور أهل العلم، أن سليمان عليه السلام فعل ذلك بالخيول وردوها عليه، ومضى ينحرها ويعقرها ويذبحها تقربا إلى الله عز وجل وزجرا لنفسه، فإنه فعل ذلك غضبا لله، لأنه كأنه يعاتب نفسه ويلومها، وكأنه يقول: أيها الأحباب، بلسان الحال هذه الأموال وهذا الشيء الذي شغلني عن ذكر ربي لا يصلح أن أبقيه في ملكي ومملكتي. فهو درس كبير وكبير أيها الإخوة. فإلى الذين انشغلوا بأموالهم عن طاعة الله، وإلى الذين شغلتهم تجاراتهم ومكاسبهم عن فرائض الله، وإلى الذين انشغلوا بوظائفهم عن الصلاة في وقتها، هيا بنا لنتعلم اليوم من نبي الله سليمان عليه صلوات الله وسلامه أنه لا خير في عمل، ولا بارك الله في وظيفة، ولا بارك الله في تجارة ألهت عن الصلاة في وقتها وشغلت العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى. وليعلم العبد أنه إذا ترك شيئا لله فإن الله لا بد أن يعوضه خيرا منه، كما سيحصل لنبي الله سليمان عليه السلام. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق يمسح سوقها وأعناقها. رد هذا ابن جرير وقال: لا يمكن أن يفعل ذلك، لأن هذا تشفي من بهيمة ولا حاجة لذلك بسبب أنه خرجت الصلاة عن وقتها، وهذا خلاف ما عليه عامة المفسرين. فالراجح ما قدمنا والراجح ما رجحنا، أن سليمان ذبحها حقيقة وعقرها حقيقة. يقول ابن الجوزي في زاد المسير رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يفعل سليمان ذلك بهذه الخيول التي لا تعقل، فإنه قد تشفى منها وفعل منها ما هو في الأصل من أعمال الجبارين لا من أفعال الأنبياء. فالجواب على ذلك كما قال ابن الجوزي رحمه الله أن سليمان فعل ذلك غضبا لله تبارك وتعالى، وفعل ما هو ممكن وفعل ما هو ربما جائز في شرعه لا في شرعنا، ثم إنه فعل ذلك تقربا إلى الله، وقد أبيح أكلها، وقد أبيح أكلها، فردت هذه الخيول عن آخرها عليه ولم يترك منها فرسا قائما، ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هي بهائم لا تعقل صحيح، لكن هناك غاية من وراء هذا العمل، إنها رجاء إرضاء الله عز وجل. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلما فعل ذلك يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: لما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك شكر الله له صنيعه وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال الحسن البصري: لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيول ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وعنوان هذا الباب وقاعدته: أن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه. وجاء ذلك مصرحا به في حديث رواه أحمد بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك عمله من أجل أن يصلي الصلاة في وقتها رزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن أغلق تجارته ومحله من أجل أن يصلي صلاة الجمعة عندما ينادى النداء الأول أو الثاني بارك الله تبارك وتعالى في تجارته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا شباب الإسلام، إنه من ترك دراسة من دراسات العلوم الدنيوية الرخيصة وأعرض عن شهادة من شهادات الدنيا التافهة ابتغاء الفقه في الدين والسعي في تعلم علم الشريعة الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق، فإن الله يعوضه خيرا مما ترك، يعوضه بذلك رفعة في الدنيا والآخرة وشهادة ووساما لا يضاهيه وسام. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولذلك قال بعدها: فسخرنا له الريح تجري. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، سخر الله تبارك وتعالى له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. هكذا كان نبي الله سليمان عليه صلوات الله وسلامه. إنه درس عظيم لأولئك الذين جثم حب الدنيا على قلوبهم وآثروا رغباتهم ومصالحهم على أمر الله وفرائض الله، وكل من قدم الدنيا على الآخرة شتت الله شمله وفرق عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أولئك الذين يلهثون وراء الدينار والدرهم فينتهكون ما حرم الله عليهم ببيع المحرمات أو المعاملات المحرمة في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، ما كيف هو حالهم؟ تجدونهم والله غير منعمين بما من الله عليهم، تجدونهم بمثابة الحراس على هذه الكنوز والأموال، ليخرج الواحد منهم عاري الجسد يده فارغة كما دخل خرج، لأن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه. فاعقل جيدا هذا الدرس، وإياك أن تسيء الظن بربك تبارك وتعالى، فإننا لنسرد هذه القصص للثقافة الذهنية الباردة، فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وها هو عليه صلوات الله وسلامه يقف من أجل أن يبذل كل ما يملك أيضا لإعلاء راية لا إله إلا الله، حتى بلغ به حب نصر الدين عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن لا يخرج من صلبه إلا المقاتل في سبيل الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. لا إله إلا الله. حتى هذه، حتى إن جابوا الذرية أراد أن يبتغي بذلك وجه الله، إنه ما أراد مجرد التنعم بنعمة الأولاد والمكاثرة بهم، إنه ما أراد أن ينجب الأولاد حتى يحصل على منحة الضمانات الاجتماعية كما يفعل كثير من عمالنا بالخارج، إنه الآن يقسم على الله تبارك وتعالى أنه إذا ما أنجبت هؤلاء النساء، وكان عليه الصلاة والسلام له نساء كثيرات، حتى جاء في رواية وقيل إن ذلك في التوراة أنه بلغ عدد نسائه 700 امرأة، 700 امرأة يا عباد الله، فنساؤه أكثر من نساء نبينا، فعلى ما ينقمون على نبينا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. فقبل أن ينقموا على محمد بن عبد الله الذي كان تحته 9 زوجات فليلوموا أنبياءه. قال: لأطوفن الليلة، وهنا قسم دل عليه لام القسم، لأطوفن الليلة، كأنه قال: والله سأطوف الليلة، وهذا أسلوب عربي معروف، لأطوفن الليلة بمئة امرأة، لأنه أعطي القوة لذلك عليه الصلاة والسلام، فهو رجل لا كالرجال. لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. أراد أن لا يخرج من صلبه إلا من يحمل هم الدين. ما قال: والله أنا أتمنى يرزقني ربي ولدا ليكون طبيبا أو مهندسا، وإن كانت تلك المهن والحرف والوظائف نحترمها، لكن شأن المسلم ينبغي أن يكون أعلى من هذا، يقاتل في سبيل الله عز وجل. فمن منا يتمنى ويحدث نفسه ليقول: أتمنى أن يرزقني الله تعالى ولدا ليكون عالما من علماء الشريعة، أو يكون داعية من الدعاة إلى الله على بصيرة، إلا من رحم الله عز وجل. بل إن الكثير من السفهاء يتمنى أن ينجب الأولاد حتى يكون أبناؤه لاعبي كرة أو مهرجين أو فنانين. لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. فقال له الملك، وكان معه ملك، قال له: قل إن شاء الله. فلم يقلها ونسي، فولدت منهم امرأة واحدة نصف إنسان، حديث في الصحيحين، فولدت منهم امرأة واحدة نصف إنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو قال إن شاء الله، ما حنث ولكان ذلك دركا لحاجته أو إدراكا لحاجته. فلم يقل نبي الله سليمان ذلك سهوا ونسيانا، لا استكبارا وعصيانا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو بشر، والنسيان كما قلت يجري على الإنسان. فلم يستثني ولم يقل إن شاء الله، وقد أقسم على الله تعالى وهو ذو المكانة العالية الرفيعة، فإن من عباد الله الصالحين من لو أقسم على الله لأبره، أقسم على شيء مستقبلي، وكان الأولى أن يعلق قسمه بمشيئة الله، وأن يقول: والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله عز وجل. لكنه ما قال، ولكنه كان صالح النية عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أراد أمرا من أمور الدنيا أو شهوة من شهوات النفس، بل ما أراد إلا أمر ربه وخالقه ومولاه. لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. فلم يقل إن شاء الله، فجاء العتاب من الله جل جلاله، وجاءت الفتنة، وفتن سليمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان في الأصل إذا أقسم ينبغي أن يعلق، وهذا على سبيل الاستحباب، أن يعلق قسمه على مشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قالها ما حنث في يمينه، ولكان ذلك أحرى بإدراك حاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية وهي في الصحيحين: ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا كلهم أجمعون. فإذا أردت أن تقسم على شيء في المستقبل قل إن شاء الله، لأنك حينئذ ستستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك إذا قلت إن شاء الله على هذا الشيء المقسم عليه يكون هذا أحرى وأدعى في تحقق الأمر، لأن هذا على سبيل التبرك وتفويض الأمر إلى الله تعالى. ثانيا أنك لو لم تفعل الشيء الذي أقسمت عليه لم يكن عليك كفارة يمين، لن تلزم بالكفارة ولن يكون عليك حنث، لأنك علقت الأمر بمشيئة الله. وجاء الدرس من الله جل جلاله، لأن الله ما كان ليقر نبيا من الأنبياء على خطيئة، والأنبياء كما هو مقرر عند جمهور أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين من الصغائر، وثبتت لهم العصمة بالكبائر بالإجماع من الكبائر بالإجماع. فهنا جاء الدرس من الله تعالى قاسيا لنبي الله سليمان عندما ترك المشيئة وتعليق المشيئة، مشيئة الله عز وجل في قسمه وإرادته وما أراد أن يتحقق له، وذلك بفتنته. قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذه الفتنة كما عرفها وفسرها العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله تعالى هي هذه، وليست تلك الخرافة التي آتتنا من الإسرائيليات المكذوبة الموضوعة من أن سليمان سلب ملكه عن طريق شيطان من الشياطين أو عن طريق الشيطان، وأنه أخذ خاتمه والخاتم بعد ذلك وجده في بطن سمكة، وخرافات وهراء لا تليق بمقام النبوة ولا تليق بأنبياء الله وبنبي الله سليمان عليه السلام. فلم يكن كما قال القاضي عياض في الشفا وغيره من أهل العلم، لم يكن ليسلط الله تبارك وتعالى شيطانا من الشياطين أو الشيطان على نبي الله سليمان ليسلبه ملكه أو يأخذ منه عرشه أو ليحكم في أمته بالجور ويتشبه به في جسمه، كل هذا من الأباطيل. وقد رد هذا ابن كثير والنسفي وعياض وغيرهم من أهل العلم، وعلى رأسهم أيضا وأخيرا أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالفتنة التي فتنها هنا سليمان عليه الصلاة والسلام هي هذه، أنه لما ترك تعليق قسمه بالمشيئة فتن هذه الفتنة بأن أنجبت امرأة من بين 100 امرأة نصف إنسان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، والشنقيطي يقول إنه قد ألقي هذا النصف إنسان بعد وفاة سليمان على كرسيه. ويرى الرازي رحمه الله أن فتنة سليمان كانت بابتلائه بالمرض والسقم حتى ذهبت قوته ونحل جسمه فصار كأنه جسد ملقى على الكرسي، ابتلاء واختبار. وأعظم الناس وأشدهم ابتلاء واختبار الأنبياء ثم الصالحون ثم الذين يلونه، يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، لكنه اعترف بخطئه وعلم أنه ترك أمرا عظيما وترك أمرا واجبا، وهو تعليق هذا القسم بمشيئة الله وتفويض الأمر إلى الله جل جلاله والتعويل عليه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن هرع على الفور وبادر في التو واللحظة إلى التوبة إلى الله وإلى الإنابة وإلى العودة والأوبة. وهذا شأن عباد الله الصالحين والأنبياء المقربين والأولياء المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على كثرة حسناتهم وقلة صغير سيئاتهم يكثرون من الاستغفار والعودة إلى الله العزيز الغفار بمجرد أن يسهوا أو ينسوا. فلقد قال الأبوان الكريمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقال الخليل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال الكليم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه. فلقد كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فإلى الذين يحاربون الله بالعظائم والزلات والهفوات ولا يعرفون طريق الاستغفار ولا يعرفون طريق الإنابة إلى الله الواحد القهار. ما هو حالهم وما هو مصيرهم؟ انظروا إلى الأنبياء كيف يسارعون في العودة إلى الله جل جلاله. هذا نبي الله سليمان عباد الله، رغم أنه يقدم كل ما يملك لخدمة الدين، وبمجرد هفوة حصلت عن زلة وعن نسيان وسهو يبادر بالتوبة والعودة إلى الله جل جلاله. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقدم ما هو مهم، قدم ما هو أهم، ما هو أهم وما هو مهم على رغبته وحاجته. ما سأل الله الملك قبل أن يسأله المغفرة، لأنه لا ينفع الملك إذا لم يغفر الإنسان لهذا الملك. فالمملكة زائلة والسلطان فان، وتبقى الذنوب والمعاصي إذا لم يغفرها الله عز وجل. فتبا لتلك المماليك وسحقا لهذه المملكة والسلطان. ولذلك قال سليمان، قال رب اغفر لي، هذا هو الأهم. ولذلك إذا سألت ربك سؤالا ودعوته دعاء فقدم الذي هو أهم، قدم هم الآخرة على هم الدنيا، وقدم حاجة الآخرة على حاجة الدنيا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال ابن كثير، والسياق يدل على أن الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أي أنه يكون خاصا بنبي الله سليمان ولا يكون لأحد بعد سليمان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنك تهب ما تشاء لمن تشاء، فأنت الذي بيدك مفاتيح الخير وبيدك مفاتيح السماوات والأرض، وعندك خزائن كل شيء تعطي. فأنت سبحانك الذي لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإنه لو وقف الناس جميعا في صعيد واحد وسألوك يا ربنا، وسألك كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله ومما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما هو هذا الملك الذي وهبه نبي الله سليمان عليه السلام والذي كان خاصا به؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا سأل سليمان ربه تبارك وتعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن يكون هذا الملك خاصا به دون غيره. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ويأتي الجواب من الكريم العظيم الحليم جل جلاله، يأتي الجواب في تسخير بعض المخلوقات لسليمان، وهذه المخلوقات تسخيرها خاص به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فلقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد لتنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرددته خاسئا. إذن هذا الملك هو التصرف في الجن وتسخير الجن بين يديه، وهذا كان خاصا بنبي الله سليمان عليه السلام. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا فلما أنهى صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا له يا رسول الله إننا سمعناك قلت شيئا ما سمعناك قلته قبل ذلك فلقد قلت كذا وكذا ورأيناك بسطت يدك كأنك تتناول شيئا ما هذا فقال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله إبليس أتاني في صلاتي فأراد أن يقطع علي صلاتي وأتى بشهاب من النار ليجعله في وجهي فأمكنني الله منه فجعلت أقول أعوذ بالله منك 3 وألعنك بلعنة الله 3 حتى أمكنني الله منه ولولا دعوة أخينا سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة وفي رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم فلا زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح ولدان أهل المدينة يلعبون به فهذا هو تسخير الله عز وجل وهذا هو الملك الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام سخر له الجن يعملون بين يديه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب لما عقر الخيول أبدله الله بخيرا منها أبدله الله بوسيلة نقل لا كلفة فيها ولا ترى بل هي أشد سرعة وهبوبا من أجاويد الخيل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب رخاء لينة رخاء حيث أصاب أي حيث أراد من بلاد الله عز وجل قال المفسرون وكان لسليمان عليه السلام انتبهوا أن تشكوا في هذه الأخبار انتبهوا جيدا فلسنا نروي الإسرائيليات والأكاذيب كان لسليمان عليه السلام بساط عظيم فكان إذا أراد أن ينتقل من مملكته من الشام من مملكته إلى بلد آخر وقف ووضع له عرشه ثم وضعت له جنوده على هذا البساط بالخيول والأثقال والرجال والسلاح والطعام وكل ما يحتاجه لخوض هذه المعارك ثم يسخر الله عز وجل له الريح فإذا أراد أن يصل في وقت غير سريع وغير وإذا لم يضطر إلى أن يصل في وقت معين أمر بالريح الرخاء فهبت له لينة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وإذا ما أراد أن يصل بسرعة أمر بالريح العاصفة لأن الله ذكر الريح التي سخرها لنبي الله سليمان بوصفين ذكر الرخاء وذكر العاصفة ففي سورة صاد قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب وأما في سورة الأنبياء فقد قال تعالى ولسليمان الريح تجري بأمره عاصفة والعاصفة أشد هبوبا وأسرع فهذا بحسب ما يقتضيه الحال ولا تناقض ولا تضارب فكان إذا أراد أن يذهب إلى بلاد ليلاقي عدوا أو ليقضي حاجة يقف على هذا البساط ويطير به حيث أراد تسخير من الله جل جلاله وهل هذا خاص به؟ لا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سخرت له الريح أما ريح سليمان اسمع هذه لطائف لابد أن نذكرها قال تعالى عن ريح سليمان فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وفي الآية الأخرى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الغدو وقت الصباح الرواح وقت العشي غدوها هبوبها في أول النهار مسيرة شهر وهبوبها آخر النهار مسيرة شهر مسيرة شهرين في يوم يقطع سليمان مسيرة شهرين في يوم واحد في يوم واحد غدوها شهر ورواحها شهر فهو الذي عقر الخيول وترك شيئا ابتغاء وجه الله وترك شيئا لله انظروا إلى هذا التعويض العظيم أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد سخرت له ريح من نوع آخر يا في يوم الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أرسل الله الريح على الأحزاب فاقتلعت الخيام وكفأت القدور وبعثرت أحزاب الشرك والكفر في الصحراء تبعثر الفئران حتى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال نصرت بالصبا، اسم من أسماء الريح ونوع من أنواعها، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أما الغدو مسيرة الشهر والرواح مسيرة الشهر التي أوتيها سليمان فلقد أوتي سيد ولد عدنان أعظم من ذلك. اسمع، فلقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصر محمد عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر قبل أن يخرج إلى عدوه مسيرة شهر ينصر. وأما عن السرعة فاسمع إلى ما قرر أبو نعيم في حليته رحمه الله تعالى، قال أما إذا قيل إن الريح التي سخرت لسليمان لا يوجد مثلها وهذه السرعة ما بلغها أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أكثر من ذلك، فلقد أسري به من مكة إلى بيت المقدس وهي مسيرة شهر في أقل من ثلث ليلة، ثم عرج به إلى السماوات السبع مسيرة 50,000 عام، ووقف في كل سماء ووقف على الجنة والنار وعرضت عليه أعمال أمته واخترق الحجب في أقل من ثلث ليلة. فما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتي نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وقال تعالى في سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. أسال الله له عينا وفجر له عينا من النحاس. القطر هو النحاس، أذاب الله له النحاس حتى جعله له كالماء يجري حتى يستعمل فيما يريد ويشاء عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم إن الله تعالى سخر عين القطر لسليمان كما ألان لأبيه الحديد، معجزة ظاهرة وآية باهرة. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، الكل يسمع ويطيع لأمر سليمان بما يأمر الله تعالى سليمان أن يقوم به. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي من يخرج منهم عن طاعتنا نذقه من عذاب السعير. فهم خلقوا من النار ويعذبون بعذاب النار، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ثم فصل تعالى وذكر ماذا يصنعون لنبي الله سليمان، فقال يعملون له ما يشاء من محاريب. والمحاريب هي مقدم كل شيء من بيت أو مسجد أو مصلى أو ما أشبه ذلك. قال قتادة المحاريب هي المساجد والقصور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وهذا منسوخ بشريعتنا، فالتماثيل محرمة عندنا، وقد لعن الله المصورين ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين الذين يضاهون بخلق الله. وتماثيل وجفان كالجواب، الجفان التي كالجواب يعني أحواض عظيمة كأنها جواب يجمع ويجبى فيها الماء، وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قدور جمع قدر، القدور الراسيات يعني القدور الثابتات العظيمة التي يطبخ فيها الطعام للمقاتلين في سبيل الله مع نبي الله سليمان عليه السلام. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي اعملوا آل داود بطاعة الله تعالى شكرا لله على ما أنعم به عليكم لكن وقليل من عبادي الشكور، وكان آل داود آل شكر وقليل من عبادي الشكور. وأما في الآية الأخرى في سورة صاد قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. من الشياطين أي من الجن من هو بناء، يبنون له الصروح العظيمة والقصور العالية والمساجد الضخمة التي لا يقوى عليها على بنائها الإنس. كل بناء وغواص. وطائفة أخرى تغوص في البحار في أعماق البحار لتستخرج اللآلئ من الصدف والمحار. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي مكبلين في الأغلال والأكبال إذا ما عصوا نبيهم وخرجوا عن طاعته وأمره، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. بعد هذا العطاء وهذا المن يخاطبه ربه تبارك وتعالى وهو يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي إن شئت أن تهب لمن تشاء ما تشاء فإنه لا حساب عليك. وهذا كما قال العلماء لأنه مقام النبي الملك بخلاف مقام العبد الرسول. العبد الرسول لا يتصرف كيف شاء ولا يقسم ما شاء ولا يعطي ما شاء إلا بإذن الله وأمر الله. أما النبي الملك فإنه يتصرف في مملكته كيف شاء. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين المقامين واستشار جبريل في ذلك قال له تواضع، اختر عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ومقام العبودية والرسالة أعظم لا شك من مقام الملك والنبوة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ومع ذلك قال تعالى مبشرا ما أعده له في الآخرة، وعطاء الآخرة أعظم وأكبر، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إن له عندنا لقربى وإن له عندنا لزلفى حسن مآب، وهي الفوز بتلك المراتب العالية والدرجات السامية، درجات الأنبياء في جنة الخلد. وهنا فائدة لا بد أن نذكرها، وهي مسألة سؤال الجن واستخدامهم. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد 11 أن استخدام الجن فيه تفصيل. فإذا كان الإنسي يسأل يأمر الجن بأمر الله وبطاعة الله وبتوحيد الله فهذا لا شك أنه مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الجن، فإن الجن يدعى الجن إلى طاعة الله وإلى توحيده وإلى عبادته سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فقد كان فهو مستن بسنة رسول الله مقتف لأثره. هذا شيء، وهذا قسم. القسم الثاني أن يسألهم فيصدقهم بكل ما يخبرون معظما لهم، فهذا محرم، وقد يكون ذلك من الشرك والكفر والعياذ بالله. أما إذا سألهم من أجل اختبار باطنهم فلا بأس بذلك، كما سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأة كان لها جني وقرين، حينما غاب عنه خبر عمر بن الخطاب فسأله فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. فإذا كان على سبيل الاختبار واختبار الباطن فلا بأس. ثم أن هذا السؤال ليس من سؤال الغيب، لأن الغيب منه ما هو نسبي ومنه ما هو مطلق. الغيب المطلق هذا مختص بعلم الله، فأنت إذا سألت شخصا وقلت لإنسان من الناس أين فلان ما رأيته، أنت لم تسأله عن شيء من أمور الغيب. فكذلك سؤال أبي موسى لهذا القرين الذي كان للمرأة لم يكن سؤالا عن الغيب. أما استخدامهم في المباحات فإن هذا خاص بنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب أن الذين يستعملون الجن وتسخر لهم شرار الخلق من الجن لا تسخر لهم تلك الأرواح وتلك الشياطين وتلك المخلوقات إلا إذا فعلوا ما يقتضي الكفر، كالسجود للشيطان أو الركوع له أو كتابة القرآن بالدم أو ما أشبه ذلك مما يقتضي الكفر والعياذ بالله، فهذا محرم. ولذلك قال شيخ الإسلام إن من استعان بهم على الكفر فهو كافر، ومن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وللحديث بقية عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، نترك ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يهبنا رحمة من لدنه. اللهم هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والحقد والبغضاء والشحناء يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد الأبرار وإمام الأخيار النبي المختار ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى الآل الأطهار والصحابة الأخيار بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك، اللهم اشملنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا مجيب دعوة المضطرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.